السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، بادي ذي بدء نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا ويسر لنا زيارة شيخنا المفضال المبارك أبي بلال حفظه الله تعالى، وهكذا زيارة إخوانه وطلابه في هذا المركز المبارك، وهذه منة من الله تبارك وتعالى علينا ونعمة يجب على من وفقه الله عز وجل لها أن يحمد الله تبارك وتعالى كثيرا. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن وفقنا لهذا الفضل، وأن يسر لنا هذه السبيل حتى وصلنا إلى إخواننا سالمين، وإن شاء الله نعود غانمين. ونبشر إخواننا كما ألمح إلى ذلك شيخنا المفضال حفظه الله تعالى أن الدعوة في بلادنا دعوة طيبة ودعوة مباركة، والفضل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهذا لا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما شيء أراده الله سبحانه وتعالى وشاءه وقضاه. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم بين يدي أخي المبارك ياسر بن عاسر حفظه الله تعالى حول ما أشار إليه الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الحديث الذي سبق ذكره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح بمن يؤازر دين الله تعالى، والوفود الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يزورونه متعلمين ومستفيدين، وفي نفس الوقت مناصرين لدين الله ومؤيدين، ولذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل منهم. فرح النبي صلى الله عليه وسلم, فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. وهذا من الأدلة إخواني في الله على أنه يتوجب علينا لا سيما نحن معشر أهل السنة والجماعة أن ننتبه لخلق يغفل عنه كثير من الناس, وربما من عرف هذه الطريقة وسار عليها, هذا الخلق هو خلق معرفة الفضل والجميل لأهله. هذا الخلق عباد الله به تدوم الأخوة وتثبت الاستقامة وتدوم المحبة وتنتشر المودة بين المسلمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تتحلى بهذا الخلق ولا تفرط فيه, فقال عليه الصلاة والسلام: من سأل بالله فأعطوه, ومن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع لكم معروفا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بأن نقابل كل صاحب معروف وجميل وإحسان بأن نعترف أولا بذلك الفضل له بعد الله تبارك وتعالى. ثم لازم وواجب على المسلم أن يسايس قلبه كيف يتحلى بالخلق الحسن ليرد ذلك الفضل وذلك الجميل. ومن صنع لكم معروفا فكافئوه, كافئوه بالأمر الحسي, بالأمر المادي, بالأمر المعنوي. على الأقل إن عجزت عن ذلك تكافئه بالدعاء, تدعو الله سبحانه وتعالى له بالخير, تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرفع درجته. هذا هو الواجب, بمجرد أن ترى منه معروفا, بل بمجرد أن ترى ولو حتى منه أنه هم بمعروف, هم أن يفعل لك معروف, لكن لم ييسر الله عز وجل على يديه ذلك المعروف أن يجري لعارض من العوارض, تشكره لذلك الفضل والمعروف: لأشكرنك معروفا هممت به. إن اهتمامك بالمعروف معروف, ولا ألومك إن لم يمضه قدر, فالشيء بالقدر المجلوب مصروف. وهذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته, أحبه القاصي والداني, ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى بسبب أنه تحل بهذا الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم, بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم كانوا في جاهلية جهلا, فانقسم الناس أمام رسالته ونبوته إلى قسمين: منهم من عارض وكذب وآذاه وتآمر على قتله وإخراجه وسجنه كما هو معروف مما فعله صناديد الكفر, ومنهم من وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا ومناصرا وثابتا مع أنه أوذي في الله أذية عظيمة. حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وصف الأذية التي حصلت لأولئك الصحابة الضعفاء في أول الأمر, قال: بلغ بهم الجهد, أي من شدة تعذيب صناديد قريش لهم, أنهم ما يستطيع الواحد منهم أن يقعد القعدة, ما يستطيع أن يجلس الجلسة على مقعدته من شدة الأذية, وإنما يستلقي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة فضلهم, عرف النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضلهم, ما أنكر صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأنصار رضي الله تعالى عنهم آووه، أعطوه بلادهم وناصروه بأموالهم وبذراريهم وبأبنائهم بل وبأنفسهم، وقاسموه أمواله عليهم رضوان الله، فأحبهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفضل منهم. وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم أتاه الخبر أن الأنصار قعدوا يبكون خوفا من فراقه صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس: يا معشر الناس، استوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله نقلا عن القزاز قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المثل بالكرش، قال: لأنها مستقر غذاء الحيوان وهو سبب نمائه والعيبة. قال النووي عليه رحمة الله: المراد بها الآنية التي يضع فيها الإنسان نفائس ما عنده، نفائس ما عنده من الأموال تسمى عيبة. فشبهه من النبي صلى الله عليه وسلم بالكرش وبالعيبة، أي ذلك الشيء المعظم، ذلك الشيء المحفوظ الذي يضع فيه الإنسان أغلى ما عنده في هذه الحياة من نفائس أمواله. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضلهم، وقال ذلك الكلام فيهم لأنه رأى الفضل منهم فما أنكره صلى الله عليه وسلم. حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك يحبون الأنصار ويحترمونهم ويجلونهم ويعرفون الفضل والمعروف والجميل لهم. قال جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وقد رافق أنس في سفره، وكان يخدم أنس بن مالك مع أنه أصغر منه ولكنه كان يخدمه في سفره، فأنكر عليه أنس ذلك الفعل عليه رضوان الله. فقال جرير بن عبد الله قال مبررا لفعله ذلك: لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي في مدح الأنصار والثناء عليهم، آليت أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. أبو بكر الصديق وما أدراك ما أبو بكر، أول ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لقب بالصديق لأنه هو الوحيد الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة عند أن دعاه للإسلام. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بما حصل له ليلة الإسراء والمعراج، كذبوه وجعلوا يتضاحكون ويتغامزون عليه ويسخرون ويستهزئون، حتى أتوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا له: أما سمعت ما قال صاحبك؟ يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال؟ قالوا: أخبرنا أنه أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة. قال: أما وقد قال ذلك فقد صدق، مع أنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. أما وإنه قد قال ذلك فقد صدق. فلقب بالصديق، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وفضله صلى الله عليه وسلم على سائر الصحابة، مع أن سائر الصحابة كلهم لهم فضل، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه فوقهم في الفضل، فهو خير رجال الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا إن رأى أحدا من الناس يؤذي أبا بكر أو يجرح أبا بكر، يغضب عليه الصلاة والسلام لما له من الفضل على الإسلام والمسلمين. أخرج الإمام البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أقبل علينا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيها الصحابة جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بطرف ردائه وقد بدت ركبته. هذا في دليل على أن الأمر جلل. فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني تخاصمت مع ابن الخطاب وإني قد طلبت منه أن يغفر لي فأبى وإني قد طلبت منه أن يغفر لي فأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ندم على ما حصل منه، كيف يرفض أن يغفر لأبي بكر وقد اعتذر عن خطأه؟ فذهب إلى بيته يسأل عنه فلم يجده. قال أثم أبو بكر؟ قالوا لا. فعرف أنه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، تغير. لماذا يؤذي أبا بكر رضي الله تعالى عنه؟ فرأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه غضب رسول الله على عمر حتى أشفق على عمر، فجذى على ركبتيه وقال إني أنا ظلمت. يريد أن يبرر لعمر خطأه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: فما أوذي أبو بكر بعدها. خديجة بنت خويلد أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل، وفضلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون له منها ولد أنها آوته وواست وناصرت وأيدت، وكانت تسلي عليه إن رأت فيه الهم والغم عندما أن أتى من الغار وهو يطلب منها أن تزمله أو أن تجثره. قالت: أبشر يا رسول الله، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فلن يخزيك الله أبدا. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام من كلامها ذلك، فيه تثبيت. وكان في ذلك الزمن النبي عليه الصلاة والسلام بأمس الحاجة لمثل ذا التثبيت، فأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، حتى أنه كان يذكرها كثيرا، حتى قالت عائشة كما في الصحيحين: ما غرت على أحد، أي من زوجات رسول الله، ما غرت على خديجة، مع أنها قد ماتت. قالت: وذلك أنه ما يذبح شاه إلا ويسأل عن خلائلها، عن خلائل خديجة، أي عن صديقاتها، ويقول: أرسل هذا لخلائل خديجة. قالت: فقلت يا رسول الله كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. قال شرح الحديث: معنى كانت وكانت أي كان لها فضل في أول الأمر، ناصرتني وآزرتني لتبليغ رسالة الله رب العالمين. نعم إخواني في الله، لابد أن نتحلى بهذا الخلق، ولابد أن نتحلى بهذا النبل، لسيما هو خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، بل حتى مع الكفار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلى بهذا الخلق. ففي الصحيحين من حديث المسيب بن حزن عن أبيه، أو عن المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب عند أن حضرته الوفاة، وكان عنده أبو جهل، فكان أبو جهل يدعو أبا طالب ليكفر بالله ولا يلتفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى ما يدعو إليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند رأس عمه حتى مات يطمع عليه الصلاة والسلام أن يسلم عمه أبو طالب. كلما كرر عليه أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهو كان يدير وجهه ويدير عينيه بين أبي جهل وبين ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الأمر ما وفقه الله عز وجل للهداية فمات على ملة عبد المطلب على الكفر. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرص أشد الحرص على هداية عمه حتى قال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلا للمعروف الذي بذله عمه له فقد كان يحوطه ويمنعه من المشركين مع أنه كان على الكفر. وجاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة بدر عند أن أخذ الأسارى من قريش قال أما إنه لو كان المطعم بن عدي حي فسألني هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه. والمطعم بن عدي هو أبو جبير، والمطعم بن عدي مات على الكفر لكنه كان من رجال العرب الأشداء الذين لا يرضون عن الظلم والضيم. وسبب مقولة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في شأن المطعم بن عدي أن المطعم بن عدي هو الذي آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم من الطائف، ومعروف ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش آذوه حتى يئس منهم وخرج إلى أهل الطائف رجاء أن يجد عندهم المؤازرة والمناصرة أن يسلموا أن يذعنوا، لكن الله ما اصطفاهم لذلك فأرسل إليه صبيانهم فرموه بالحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت وأنا مغموم على وجهي فآواه المطعم بن عدي. قال حافظ بن حجر وهناك قول آخر أن المطعم بن عدي هو الذي لم يرضى بتلك الصحيفة التي كتبها كفار قريش علقوها على الكعبة مقاطعة أبي طالب ورسول الله في ذلك الشعر كما هو معروف فرفض، وهو الذي قام في الناس خطيبا أن هذا ظلم وأن هذا لا يجوز وأن هذا ليس من شيء بالعرب حتى فك الله عز وجل عن طريقه ذلك الحصار عنه. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم له فضله وله جميلة فقال هذا القول ليعلم أمته أن كل من كان له معروف لابد أن يعرف ولا ينكر. حتى في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول معروف رئيس المنافقين، ماذا فعل برسول الله؟ آذاه أذية عظيمة. ومن أعظم الأذية أنه طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض عائشة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لما مات هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه وكفنه في قميصه أي في ثوبه صلى الله عليه وسلم، كفنه في ثوبه. قال حافظ بن حجر عليه رحمة الله وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه لابن أبي، مع أنه رئيس المنافقين، لأن عبد الله بن أبي هو من أعطى القميص للعباس في غزوة بدر. قدم العباس بن عبد المطلب أسيرا يوم بدر وقد كان عريانا فلم يجدوا قميصا يأتي عليه، قدر عليه قميص عبد الله بن أبي بن سلول فأعطاه للعباس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد ذلك الفضل لعبد الله بن أبي. وهذا لا يعني المحبة له، لا يعني ذلك، وإنما دعوة إلى الله تبارك وتعالى أن دين الإسلام دين وفاء. هذه مسألة المعاهد، هو كافر، لماذا لا نؤذيه؟ لماذا لا نحترم عهده؟ هل حبا فيه أننا نحبه؟ لا، فلا يجوز محبة الكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناهم. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإنما من باب الدعوة لتعرف الأمة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمة في الأخلاق مع أصحابه، مع الخدم، حتى مع الحشم الذين في زمننا هذا كثير ممن أتاهم الله عز وجل غنى وثراء فاحشا تجد أنهم يستهينون بهم، يهمشونهم ولا يعطونهم أجرتهم. أما أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: فما قال لي أف قط، كلمة أف ما قالها له، ولا قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل ذلك، ولا لشيء فعلته لما فعلت ذلك. لماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن أنس بن مالك يتعب في مشقة يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من الخلق أن يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجميل منه بالشدة وبالقسوة وبالثلب وباللعن والتقبيح. لا، وإنما كما قال أنس: ما قال لي أف قط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. النساء عباد الله لهم فضل على الرجال، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن المؤتمنات في بيوتنا وفي تربية أبنائنا وعلى أسرارنا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهن خيرا في حجة الوداع، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتشائم الرجل من زوجته امرأته إن رأى منها ما يكره يصبر، لأنه وإن رأى منها ما يكره في جانب رأى منها خيرا في جانب آخر لا يفرق. مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ومن العار أن الرجل يجد فضلا في زوجته أنها لباس له في آخر يومه وطيلة ليلته، يجلدها في النهار جلد العبد ويستخدمها في الليل، هذا نكران للجميل. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. هذا هو خلق رسولكم أيها الناس مع كافة الأطياف، مع أهل الاستقامة والدين، وهم أولى والله بمعرفة الجميل. فنصيحة لإخواني: اتقوا الله في الأخوة التي بينكم ولا تفسدنها أدنى الشبهات أو التأويلات الفاسدة والتوهمات الشيطانية والظنون السيئة. اصبر على إخوان على ما ترى لهم من فضل، ومن كان له فضل فلا بد أن يعرف له هذا الفضل، فلا يهمش. وتهمش الفضل لا يعني أنك تأخذه من ميزان حسناته، إن همشته فربما ترفع له الدرجات العلى إن كنت قد ظلمت وإن كنت قد آذيت. وهكذا مع الخدم، مع المساجرين، مع النساء، مع الأطفال، مع الكفار، بل حتى مع الحيوانات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كيف تعرف الفضل والمعروف حتى في شأن الحيوانات. جاء عند الإمام أبي داود بإسناد حسن من حديث سالم بن عامر بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك الجمل ذرفت عيناه وقد لحق أو لحقت بطنه بظهره، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام ما يعاني منه ذلك الجمل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: أما تتق الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتجيبه، اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. الله عز وجل جعل لنا فيها نعمة، هذه البهيمة منها نأكل وعليها نحمل ومنها نشرب، أي من ألبانها والإبل، ومن أبوالها أيضا، ومن أصوافها ومن أوبارها ومن أشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فنقابل هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى التي جعلها في هذه البهيمة بأن نحسن إليها، فلا نشق عليها في حمولتها ولا نهملها في إطعامها وفي سقائها. أما تتق الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وأخرج الإمام البيهقي من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وكان هؤلاء الأعداء قد أسروا قبل ذلك ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذرت هذه المرأة إن فك الله أسرها وركبت تلك الناقة لرسول الله وأوصلتها تلك الناقة إلى المدينة لتنحرنها. فلما وجدت غفلة من العدو ركبت الناقة فعدت بها حتى وصلت المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام خبرها وذكر له أمرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة بعد أن نهاها عن نحر الناقة: بئس ما جزيتيها، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. شاهد من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: بئس ما جزيتيها، هذه الناقة سبب بعد الله تبارك وتعالى بأن أوصلتك إلى طريق النجاة وإلى بر الأمان، وأنت تقابلين هذا المعروف أنك تنحرينها، بئس ما جزيتيها، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أيها المسلمون عباد الله، لو استطردنا في ذكر الآثار والأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في هذا الباب لطال بنا المقام. فنصيحة أختم بها حديثي علينا جميعا عباد الله أن نتحلى بهذا الخلق، والله ما سارت دعوة في مكان ما وما سادت الأخوة في بلد ما إلا إذا تحلى أهلها بهذا الخلق، رفق بعضهم ببعض كما قال شيخنا حفظه الله: الرفق إخواني في الله يثمر، ومعرفة الفضل والجميل أيضا يثمر. معرفة الخلق والجميل يا عباد الله تترتب عليه أخلاق عظيمة. أولا نبذ الحسد، ما يأتي الحسد في قلب إنسان إلا إذا تنكر للفضل والمعروف، وهذا عباد الله أقبح الخلق، أن رجلا يسدي إليك معروفا وجميلا وأنت في المقابل تتمنى زوال النعمة عنه، هو يحسن إليك وأنت تتمنى الشر له، قبح، خلق قبيح. فتترتب على هذا الخلق أخلاق فاضلة عظيمة ألا وهو معرفة الجميل لأهله، بعد الحسد، التواضع لإخوانك مهما كان قدرك. والذي نراه إخواننا وهذا الذي ندين الله به أن الله عز وجل ما أثمر في دعوة شيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى إلا من تواضعه الجم، فهذا الذي عهدناه منه في دماج الكبرى ورأينا أنه لازال عليه في دماج الصغرى في داركم هذه، نشر الله به الدعوة وذاع صيته وعلى ذكره، وهذه إرادة من الله تبارك وتعالى لا بحوله ولا بقوته. وما نسمع يا إخواني في الله من بعض الطائشين الذين ربما يطعنون فيه، فإن دل هذا فإنما يدل على ما ذكرنا، سوء الخلق أنهم ما عرفوا الفضل. لو كانوا يعرفون هذا الخلق والمعروف وهذا الجميل لفرحوا بذلك. المسلم الخلوق يفرح إن رأى من إخوانه من يسد له ثغرا ومن يعينه في مسألة ما ومن يقوم له بمؤنة ويسد له خللا، يفرح بذلك فرحا عظيما أن الله عز وجل جعل على يد هذا وينافي هذا الحاسد، ما يفرح بذلك، يتمنى إزالة هذا الخير. الحمد لله، المحبون أكثر من الشامتين، وهذا الذي نبشر به شيخنا حفظه الله أن هذا المركز داع صيته، وننصحه وننصح أنفسنا ومن باب التثبيت لا أن يستمر على هذا الخير، وأن لا يلتفت لأقوال المرجفين ولأقوال الشامتين والحاقدين والحاسدين، وهو أعرف بذلك منا أنه ما قام أحد على كرسي علم ينشر الخير والسنة إلا أوذي، ودليل ذلك مشايخنا الكبار قبله كم أوذوا وكم حاول الحسد والحاقدون تشويه دعوتهم وأخذ طلابهم والتحريش ما بينهم وبين مشايخهم ومعلميهم. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في خليقته، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا أحبه، إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ابتلاه علامة لمحبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذا الخلق الجميل، وأن يسدد دربنا ودربكم على هذا الخطى وعلى السنة والاستقامة حتى نلقاه، ولعلنا قد أخذنا أكثر من وقتنا المعتبر. فالمجال مجال أخينا المبارك ياسر ابن عاسل جزاه الله خيرا، اعذروني جميعا وليعذرني قبلكم على الإطالة وأن أخذنا كثيرا من وقته. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.